إضافة إذ وحيث وقفنا عليها. إذن زمر. واذكروا إذ أنتم قليل تخافون أن يتخطفكم الناس. لا ينتبهوا هذه القواعد طيبة. فصل. ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل الإسمية كانت أو فعلية وهو إذ. خليها. هذا يقول الإمام من شيته وألزامه إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول محتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز نحن حين جانب ما فهم لكن أنتم ما تحفظون هذا ما بنسمع الشيخ نحن هذه حفظ يعني في السوى الشيخ ضعفت الهمم ضعفت الهمم عن الحفظ ليش ما ندري والله ايش الشيخ قلت له هذا الحفظ حفظ الصغر وانتم ما تحفظون تعلموا من اللغة الحلالية ما تحفظون انت درست العلم الشان العلم الشان انت درست العلم الشان العلم الناس بعد المعاني الابيات الشيخ انت درست العلم للعلم اما الناس لا يدرسون العلم للشهادة بس هذا الزمان ليش أنت تسوي له القوة؟ لو مربط يقع لا ما يقدر عليه يسقط كمان يسقط عليه لا ما تخاف عليه مسمار موجود هو سقط انا رددته مسمار سقط ثم رددته بس بعدين تنتبه له انت تقدر تشده وين المحل ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل الإسمية هيا أسم كانت أو فعلية وهو إذ وحيث ومن الأسماء إذ فنحن قوله تعالى واذكروا إذ كنتم أسمع ومن الأسماء التي تلزم الإضافة ثلاثة أسماء ظروف كمان فلذلك تلزم البناء وهي إيش حيث وإذ وإذا إلا أن إذا هذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية وأما حيث وإذ تارة تضافان إلى إيه؟ إلى الجمل الإسمية وتارة تضافان إلى إيه؟ إلى الجمل الفعلية مثال إذ إذا أضيفت إلى الجمل الفعلية وإذ يمكر بك الذين كفروا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسرك فعلية ونعم هذا أقول لك يعني فعلية نعم. ولكن حولت المضارع هذا إلى إلى إلى إلى الموت وأما حيث كذلك وأما مثال إذ كمان إذا أضيفت إلى الجملة الإسمية إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وكذلك قوله تبارك وتعالى إذ هم عليها قعود نعم. وأما حيث من حيث لا يعلم سنستدرجهم من حيث لا يعلم أضيفت حيث هذا إلى الجملة الإسمية وكذلك تضاف إلى الجملة الفعلية مثل إيش؟ حيث وإذ لا بهذا ما استمع له نعم باقي حيث صحيح. حيث تضاف إلى الجملة الإسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية اجلس حيث إن زيدا جالس حيث زيد جالس حيث زيد جالس وهذا وأما الفعل سنستخرجهم من حيث لا يعلمون، حيث هذا مضاف، ولذلك هذه الظروف تبنى لازم لأنها تشبه حروف في الافتقار إلى الجملة افتقارا لازما كالموصولة. ماذا؟ أنا أمس وين الطرف؟ لا أصبر أصبر أصبر. وقد يحذف ما أضيف إليه آثمة. لا وتخالف إذ حيث وإذا، إن إذا هذا لا يحذف ما تضاف إليه ويعوض عن التنميه. ماذا؟ على قول ها؟ لا القول هذا ما في نفس الكتاب ذكر في أول الكتاب. لا تنمين إذ بس هو الذي قال ابن مالك عليه وأن ينم ويحتمل فرد إذ، وأما إذا لا تنفرد عن الإضافة، لا تقطع عن الإضافة، تلزم الإضافة، سواء كانت مضمنة معنى الشرط مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ظرفية مثل دون معنى الشرط مثل والليل إذا يسر، هذا ظرفية، ولكن ما تقطع عن الإضافة. نحن إن كان محمد الأمير جزاه الله خير اطلع على ذلك، نحن فنريد من محمد الأمير أن يأتي على كل حال أن يأتي يعني في أول الجزء. أنا في مثلا لآيات كثيرة إذا ذهب كل إله إذا كان يقول التنمين مبدوا وكذا إذا لا يلبث إذا لا يلبث، إيش الإضافة؟ إيش الجملة الفعلية التي مثلا إذا كان الأمر إذا ذهب كل إله معنا إذا فعل كذا هو قدر كل شيء حتى النسب في أشاره. لا خلي هذا وين الآية هذا؟ إن شاء الله عندي تفاصيل إن شاء الله. إذا ذهب كل إله لا سورة المؤمنون في آخرها كمان في آخر سورة المؤمنون نمس وين البارح المواضي. لا هذا ما درسنا فيها دي. لا هذا غير غير ما هو واجب الإضافة إلى الجمل سمية كانت أو فعلية، وهو إذ وحيث. فأما إذ فنحو قوله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليلا واذكروا إذ كنتم قليلا في هذه الآية. خلي هذا أنت عندك جواب أنت يوم نعم لا. 124 أنت عندك جواب في هذا. نحن جاءتنا آية مثل ابن هشام بآية إذ حيث أضيفت إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية واذكروا أنتم قليل. ليش قليل في الآية هنا الأولى يعني مرفوع وفي الآية الثانية منصوبة مذكور إذ كنتم قليلا هنا خبر كان قليلا خبر إيه؟ خبر كان كنتم قليلا لا قلت لك يعني الآية الأولى مذكور إذ كنتم قليلا أنت قليل خبر الجملة هنا كيف؟ خبر قليل خبر الجملة أيونا ليس نوع الجملة هنا؟ اسمية اسمية نعم. طيب أنتم هذا ضمير ضمير الجماعة. طيب ضمير الجماعة نعم. قليل هذا مفرد، كيف كيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟ انتبه هذا الصباح. هذا ما حضر هو بالأمس، نحن حضرنا. متى تكون فعل متى تكون فعل هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث؟ إذا كان مرفوع إذا كانت معنى إذا كانت فعل هذا بمعنى مفعول إذا كان مرفوع إذا كانت بمعنى مفعول مثل قتيل هند قتيل ورجل قتيل جريح كحيل كحيل هناك يعني يستوي فيه المذكر والمؤنث. وأما هنا بمعنى فاعل ليش قالوا امرأة كريمة ورجل كريم؟ ليه الفرق بينهم؟ لأنها ليست لا بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول. لا بمعنى فاعل لا ما أعطيت الجواب. لا تتعدى فعيل في لسان العرب لواحد لأحد المعنيين المعنيين إما أن تكون بمعنى فاعل أو تكون مفعول. هو جاء بجديد مذهب من المغرب الجديد هذا المذهب هذا من مذاهب ها انتبه يا جاءتنا الآية هنا جاءتنا سعيد بمعنى فاعل ها في الآيتين واذكروا إذ أنتم قليل باقي لقليلون واذكروا كنتم قليلا فما واذكروا إذ أنتم قليل ثم يكون هذا يعني قد يكون مصدر من الله قد يكون كما تشبه المصدر يقول أنتم قلة لأنه قال أنتم قلة ممكن فعيل جاء على المصدر على قيادة المصدر أنتم شمع يا فايصح أنتم شمع مقصود قليل أن المصدر يخبر يعني المفرد والجمع هذا من الجهاد نظيره في القرآن ولملائكة بعد ذلك ظهير وحملوه على هذا لكن السؤال سؤالك ليس هذا سؤالك ليس هذا قلت مثلا إذا كان مثلا معنى فاعلة هنا مذكر هذا معروف مثلا يستوي فيه مذكر مؤنث لكن إذا كان معنى مفعول أو فاعلة إذا كانت معنى مفعول يستوي فيه المذكر المؤنث إذا كان معنى فاعل إذا معنى فاعل بمعنى فاعل كمان تحمل على هذا تحمل على المفعول على العمل مفعول مثل إيش؟ يعني من يحمل العظام وهي رميم رميم هذا بمعنى بالية ولكن ما قيل رميمته نعم انتبه تحمل كل واحد كما أن فعيلا كمان بمعنى مفعول هذا ذكره بسمون كما أن فعيلا بمعنى إيش؟ بمعنى مفعول نعم قد تاتي قد تكون فيه تاء حملا على فعيل بمعنى فاعل ها هكذا مثل فصلة نعم ولكن شاذ هذا جاء بالسمع لكن ما هو قياس وهذا حملوه على هذا والملائكة بعد ذلك ظهير ما قول ظهرا يعزم حملا على ها كريم هذا تتحقه الطاعة هذا الأصل لا كرم فلي كريم وفقير فعل جريم وفقير صبور صبور هذا خلي فعل فعل هذا لا تتحقه الطاعة الملائكة يا شيخ معطوفة عليه والملائكة مبتدع لا تقول معطوف فإن الله هو مولاه وجبريل ولملائكة هذا الابتداء والملائكة بعد ذلك فهي خلافية لا تقول إن كان تريدون أن تفهموا القرآن ادرس القواعد العربية لماذا درس القواعد العربية على الخطأ لا اللغة لا تفهم انتبه يا أخي أنا مثلا وقد يحذف ما أضيفت إليه إذ للعلم به للعلم به فيجاء بالتنميم عوضا منه كقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. وأما حيث فنحن جلست حيث جلس زيد وحيث زيد جالس، وربما أضيفت إلى المفرد كقول الشاعر ببيضي ببيضي مواضي حيث حيث لي العمائم. هذا شاعر لا هذا مساح لم تكن حيث السهيل حيث السهيل الطالب كثير وجدنا بيتينا وأثر عند الكوفين ونطعنهم ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربه. وين الاسم المفرد؟ بيض المواضع حيث بيض المواضع ولا يقاس عليه خلال حيث الكلى كما ومنها ما يرتقي بالجمل الشعرية وهو لما حيث لي هذا لا يذكر جعلها عند من قال باسميتها نحن الله لما جاء أن يكمته وإذا عند غير الأخفر والكوفيين نحن إذا طلقتم النساء وطلقوهن وأما نحن إذا التمام مشتق بمثل وينحد من المشركين التجار. وأما قوله إذا باهلي تحته حنظلية له ولد هذا حجة لخبش مزرع هذا حجة لخبش يا شيخ وعلى أضمار كان كما أضمرت هي وضمير الشأن في قوله فهلا نفس ليلى شفيعها. مين قرأنا هذا؟ هذا الذي أولوا به البصر من هذا كان وظيفة للجملة. هذا تكلف يا شيخ إذا والله الحجة كرها على أنفك تمشي الحجة مع الأخ كرها ترك الإضمار أولى من الإضمار. يا أخي اسمح لو لي الإضمار لراح لضيع كثير اسمح أنا مع حبيث الإضمار الشرطية أدوات الشرطية تقع بعدها نسمع جمل الاسمية؟ لا إلا فعلية قل لهم على مجتهد ما الذي جاء يخالف هذا هذا المجهرة يعني الجمهرة جمهرة العرب على ذلك هكذا امشي. إذا شرط إذا هذا عند البصريين فقط غير الأخمش خلينا الأخمش هذا الأخمش والكوفيين نعم اتبع الكوفيين ولكن هذا تعرف ضحك هذا كان بصري. فصل وما كان بمنزلة إذ أو إذا في كونه اسم زمان مبهم لما مضى أو لما ياتي فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه. تركت شيئا أنا شيئا تركت شيئا ورقة ورقة فصل إضمار كان نزلت ورقة لا قراءة على إضمار كان كمان قدر من القراءة وضمير الشعري في قوله فهلا نفت ليلى شفيع فيها شهر كثير هلا كان نفس نعم. نعم. يعني شو كان الغبي بسرعة شفيعها صفة لليلى لنفت ليلى فهلا كان هلا للتحضير حروف التحضير لا يقع عليها إلا فعل ما رأيناها في القرآن وقع بعدها الناس إما مظهرة وإما مظهرة. قل للإنسان الذي يريد أن يبتل هذه القاعدة هذا منو؟ إما التعزيز يقول تخلص فصل وما كان بمنزلة إذ أو إذا في قوله اسم زمان مبهم لما مضى ولما ياتي، فانه بمنزلتهما إيه فيما يضاف اليه. فلذلك تقول جئتك زمن الحجاج امير، يعني اذا بمعنى جئتك اذا الحجاج اعرب الجمله. جئت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك. وين ضمير رفع؟ تاء. وين الفاعل؟ تاء هي فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والكاف؟ جئتك. والكاف؟ كزمنك. إذا هذه الكاف مفعول به يا شيخ. مفعول به منصوب؟ لا، جئتك كاف مبني على الفتح في محل نصب. جئتك أوف. جئتك زمن، هذا الزمن ظرف لما يستقبل من الزمن إذا جعلناها مكان إذا يا شيخ. إذا جعلناها مكان إذا. إذا قال ما هو ما يقول إذا؟ أبطال أبطال أبطال عشان نجد أبطال ضرب زمان. هذا ضرب زمان. زمان مو عرب ولا مبني؟ مبني. ولما مبني؟ لأنه وليته الجملة الاسمية، وضيف للجملة الاسمية، عمل معاملة إذا. إذا يعمل معاملة إذا. إذا وإذا حيث روح إذا وليته. إذا هذا الشيخ قلت فيها. هو يقول يعني إذا نزل منزلة إذا أو إذ. هذا ما نزل إذ. هذا ما نزل منزلة إذ وإذا ما أشبهها، مثل حين ووقت وساعة وما أشبهها. أنا قلت لك هذا إذا نزل منزلة إذا لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلي. صح. وأما إذا نزل منزلة إذ فهناك يضاف إلى الجمل الفعلي وإلى الجمل الفعلي. زمن هذا. نعم. لأنك في هذا. هذا زمن. جئتك زمن الحجاج أمير. طيب. قال هذا. الزمن الذي بعد هذا هو. بالجملة الفعلية. أيوة يا شيخ. لا خالد. تعرب شوف شوف الحيدة. زمن كان. هذا مكان هذا شوف. بس زمن يا شيخ هذا للمستقبل. يا أخي أنت على الغلط. وهذا كره عليه. إذا تضاف إلى الجملة الإسمية. إذا قلنا زمن هذا بمعنى إذا أخر هذا الذي بمعنى إذا، وهذا كمان قال بمعنى إذا. لا سر كلام دنيا ويعرف ما كان. وألزموا إضافة وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كوني زعتنا. إيش مكتب؟ وإذا نزل هذا لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلي. إذا نزل زمن هذا أو ساعة إذا منزلة إذا أو حيث ما فهم ترجع ولا راجع. إيش أعرف زمن أقر به أرجع ونصف كشف. نعم على الخطأ لأنك ساعدت هذا الأول راجع ونصف. شوف هذا لو عربتم هذا زمن كان الحجاج أميرا لذلك هذا صار الكلام صحيح. إيش عرب زمن هنا؟ إيش عربه زمن هذا الظرف؟ أيوة نعم منصوب على الظرف والحجاج أو مبني كمان. أنا هنا ظرف زمان بناء على المضي. ظرف زمان بناء على المضي هنا. ها ظرف زمان للمضي. أيه هنا إذا هذا إذا كان المعنى هذا تحتمل وجهين، وأما الأولى ما تحتمل إلا وجه واحد وهو أن تكون بمعنى إيه، وأما هذه تحتمل وجهين. لكن هنا عند المؤلف جاء به بمعنى إذا الثاني بمعنى إذا. لا هو هذا ولذلك قدر نعم. عشان أنا قلت له عشان أن إذا نعم إذا يضاف للجمل الفعلية وللجمل الإعرابي. إذا مبني ومعرب. هنا زمن مبني ومعرب يا شيخ، يجوز بناء ويجوز إعرابه. يجوز إعرابه ولكن زمن كان الحجاج أميرا. الآن الآن أحسن البناء البناء. وأما جئتك زمنا إذا عربنا نقول زمنه إيه؟ بالضم. نعم شوف لما تعرف تقول زمن صحيح، إذا بنيت تقول زمن زي هذا يوم وهذا يوم ينفع الصدر. إيش أعراب الحجاج أمير هنا يقول الشيخ؟ لا ما تقول زمن. لا على كل حال زمنه كله في حالتين زمن في الحالتين ما يكون من مثل هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع يوم ينفع الصادقين مبني على قراءته ورش طيب لا على هذا يوم يوم هذا معرف ما نعامل زمن ولا معاملة يوم لا لا لا ما تقول هذا زمن لأن هذا خبر وهذا ظرف هذا هو مبتدا هذا قبله هذا يوم وأما هذا ما كان فليس له إيش الإعراب نقول مبتدا بالفتحة أيوة صح لكن هو معرف إيش السر في البناء وظيفة للجملة حملا على إذ إنها تضاف إلى الجملة قال لك وما كئيب معنى كئيب أضف جوازا نحو حين جامد نعم صحيح نعم أمسك حين جاء ولكن لا يلزم ولذلك لا يلزم بناؤه تكملت الأعراب يا شيخ جئتك زمن الحجاج أميره الحجاج أمير المنتدى وجلنا من المنتدى زمن ظرف ظرف زمان زمان ما نعم مكتوب وعلامة نصبها الفتحة أو مبني على الفتح أو ولكن واختر بنا واختر بنا بنيا في الأخير وأما وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يصلي الحجاج مبتدا وأمير الخبر وبنى وضاف إليه إذا هذا زمن زمن الحجاج الحجاج أمير الخبر الحجاج أمير هذا قول طيبة وهم وافقه الناظم دون مشبه إذا دون مشبه إذا لا لا لا البناء والنصب محتجا بقوله تعالى يومهم على النار هنا زمن كان الحجاج أيضا بمنزلة إذ يا شيخ هو يقول بمعنى إذ نعم يعني الجملتين بمعنى إذ نعم ما قلنا أن الجملة الثانية يجوز فيها الوجهين تضاف للجملة كل حاجة يجوز فيها الوجهين تكون أن تضاف للجملة الاسمية الفعلية كلهم إذا ما حيث وإذا الثلاثة هذا إذا أضيف إلى الجملة الفعلية إذا كانت معربة كالمضارع والمبتدا هذا المختار الإعراب ولكن يجوز لا السنة الحجاج هنا كان الحجاج أميرا هذه جملة فعلية يا شيخ فقلنا إذ هذه لا تضاف إلا إلى الجملة الاسمية هو قال أنا بمعنى إذ ولذلك نقول لك بمعنى إذ هذا ما إذ تضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية نعم آتيك كمن زمنا يقدم يقدم الحجار ويمتنع زمن الحاج قادم طيب يومهم هذا قول شبويل استقباله لأنه بمعنى إذا إذا لا تضاف إلى الجملة لا إلى الجملة الفعلية لأن إذا لأن الحاجة قادم تضمنت معنى الاستقبال شو عبد الحميد قال كلام طيب ووافقه الناظم في مسمه إذ دون مسمه إذا محتجا بقوله تعالى يومهم على النار يفتنوا نعم يومهم على النار يفتنوا وهو يوم القيامة إذا كان آية الاستقبال هذه آية ممنوع عند يومهم إذ كان ممنوع عند ما ورد يومهم على النار يفتنوا هذا رد علي إذا هم هذا إيش مقدر يا شيخ إذا إذا هذا إيش كان يومهم إذا كان يومهم تنزل لا يا شيخ السؤال ذكر المؤلف الرد على هذا النقل مفعول لفعل محدود تقديره إلى شقة السلام وشقة النار قال لك هذا ونحو ما نزل فيه بل الماضي بتحرك وشوف يعني معنى إذا هذا ما نفعل أي نعم نبدا عليه يومهم على النار نبدا على سبوي على هذا في الآية الناظم في مسبه إذ وانا مش به اذا محتجا بقوله يومهم على النار مفتنون. لان هذا مفتنون يومهم على يوم افتتانهم بالنار يوم القيامة وغزر. ولكن اجاب عبد الحميد لانه يجوز هذا لان هذا بمنزلة الماضي لتحققه. لتحققه نعم. نعرفه. الحميد عبد الناظم يرد على سيبوي يومهم على النار يفتنون يا شيخ يومهم على النار يفتنون بمنزلة الماضي. الله يرحمه. هذا مستقبل يا شيخ. يا أخي بمنزلة هذا لتحققه أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ماذا تفعل؟ ليه أتيها بالماضي هذا في محل المضارع لأنه ماذا لتحققه. أنت ماذا ما تعرف هذا إيش هلا شيخ أنا حكمت عليه بالظاهر لتحقق وقوعه كأنه مضى لتحقق يوم القيامة. إذا أولناه بهذا طيب هو هذا ولذلك أجابوا عنه. لا في الظاهر هو أنه يا أخي روح هذا القواعد أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم هذا الظاهر لهنا الشيخ الشيخ هنا وافق الناظم في مشبه دون مشبه إذا يعني هو الناظم يوافق سيبوي نعم يوافق.